بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك، وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس. أما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحرم يمتلأ من أمور تسعة استقراها العلماء وتتبع النصوص فحصروها بالاستقراء والتتبع من النصوص، وهي تغطية الرأس ولبس المخيط وأخذ شيء من الشعر وأخذ شيء من الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة من الجماع. هذه تسعة أشياء تحرم المحرم الرجل إذا دخل في الإحرام، وهذه الأمور التسعة دليلها على الاستقراء والتتبع. العلماء تتبعوا النصوص واستقرأوها ووجدوا أنها النصوص دلت على هذه الأشياء التسعة، ومن ذلك الرأس لا يغطيه الرجل، أما المرأة فإنها تغطي كما سيأتي. فالمحرم لا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، يغطي شيء مخيط على قدر الوجه بعمامة على قدر الرأس بعمامة أو قلنسوة طاقية أو غترة أو ثوب يلصق به ولا غير ذلك، يبقى الرأس مكشوف فلا يغطي لا بعمامة وهي التي تشد على الرأس وتلف عليه، ولا قلنسوة كالغترة وأشباهها، ولا كوفية كالطاقية وأشباهها، ولا ثوب يلصق به كالغترة والشماغ مثلا، ولا غير ذلك، بل يبقى مكشوف الرأس يضحي لمن أحرم له وهو الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا إذا كان المحرم مريض يتعبه كشف الرأس كونه مريض أو شدة البرد، فإنه في حال لا يغطي رأسه ويفتي، يفتي يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام فدية أذى، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذاه هوام رأسه وحلق رأسه قال: انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. فكذلك إذا احتاج إلى لبس المخيط أو احتاج إلى تغطية الرأس فإنه يفعله ويفتي ولا يأثم، أما إذا لم يكن محتاجا فإنه يأثم ويفتي. قال المؤلف رحمه الله: وله أن يستظل تحت السقف والشجرة، لو يستظل تحت سقف البيت، وله أن يستظل تحت الشجرة ويستظل في الخيمة، لأن هذه الأشياء ثابتة ما تتحرك، الخيمة والشجرة وسقف البيت يقول هذا باتفاقهم، واختلفوا فيما يتحرك بحركة الإنسان كالشمسية والسيارة، تتحرك ليست ثابتة، فبلعها بعض الحنابلة وقالوا ليس له أن يستظل بسقف السيارة ولا بالشمسية لأنها تتحرك، والصواب أنه لا بأس بها. ولذلك تجد بعض الطوائف يركبون بسوبيسات مكشوفة، يعني يعتقدون أنه لا يجوز الاستظلال لسقف السيارة التي تتحرك، وهذا بخلاف سقف البيت، بخلاف الشجرة، وبخلاف الخيمة، فإنها الأشياء ثابتة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما الاستظلال بالمحمل كالبحارة التي لها رأس في حالة السير فهذا فيه نزاع. المحمل كانوا يجعلون على ظهر البعير محمل، فهذا المحمل يستظل به المحرم إذا احتاجه، والصواب أنه لا بأس به. في خلاف، بعض العلماء يمنع منه لأنه يتحرك، والصواب أنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة كان بلال وأسامة يظللانه بثوب وهو يربي جمرة العقبة ضحى، أحدهما آخذ بطرف الثوب والآخر آخذ بطرفه، ومعلوم أنه يتحرك بحركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ضحى كان أسامة بن زيد ومن كان يظله أسامة بن زيد وكذلك صاحبه كان يظللانه بهذا الثوب وهو يرمي جمرة العقبة، ومعلوم أنه يتحرك بحركتين، فالصواب أنه لا بأس به لأنه غير ملاصق، الممنوع الملاصق، الشيء الملاصق للرأس هذا ممنوع. أما الشمسية سقف السيارة والثوب من بعيد فهذا لا بأس به لأنه غير ملاصق. ولهذا قال المؤلف: هذا فيه نزاع، يعني من العلماء من أجازه ومن العلماء من منعه. مذهب الحنابلة البلع كما سبق، ومذهب بعض الطوائف الذين يركبون السيارات المكشوفة. قال المؤلف رحمه الله: والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، يعني يبرز في العراء المكشوف أمام السماء لمن أحرم له وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عمر لرجل رآه يستظل: أضحي لمن أحرمت له، أضحي يعني اكشف رأسك لمن أحرمت له. رأى رجل يستظل قال: أضحي لمن أحرمت له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحابل، قبة تكون على المحمل يكون على فوق ظهر البعير، وهي المحابل التي لها رأس، في محابل مكشوفة ومحابل لها رأس، فيكرهون المحابل التي لها رؤوس لأنها تستر الرأس، وأما المحابل المكشوفة فهذه هي الأفضل لأنه يحرم لمن أضحى له. قال: ولهذا قال المؤلف: أما المحابل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك عن العباد، وهذا في حق الرجل، وكراهتهم باطلة بعض النساء العباد الزهاد بدأ مكشوف، فلا وجه للكراهة، وهذا كله في حق الرجل. وما المرأة معلومة أنها تسر رأسها ووجهها. نعم. قال رحمه الله: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستر بها، التي تتستر بها تستتر أحسن الله عليك بها. قال فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقد أو تلبس القفازين. القفازان غلاف يصنع اليد كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. لا، هذا حكم المرأة. المرأة عورة، فلذلك تستر وجهها، تستر رأسها ووجهها، يعني جاز لها أن تلبس الثياب التي تستر بها، ولها أن تستظل بالمحمل، لكن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقد أو تلبس القفازين. لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. وما لا تنتقد، لا تلبس غطاء للوجه مصلوع على قدر الوجه وفيه فتحتان للعينين، هذا يسمى نقاب. وإذا لم يكن فيه فتحتان يسمى برقع، فالبرقع المرأة لا تبرقع، لا تلبس غطاء للوجه مصنوع على قدر الوجه، فإن كان فيه فتحتان للعينين يسمى نقاب، وإن لم يكن فيه فتحتان للعينين يسمى برقع، وكلاهما ممنوع من المرأة. ولكن وكذلك أيضا لا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، شراب اليدين غلاف يصنع اليد كما يفعله حملة البزاة، يعني الذي يحمل بازي والصقر يجعل يديه في الشراب حتى لا يؤذيه، حتى لا يؤذيه بحالب الصيد. قد يكون من جلد، قد يكون من صوف، قد يكون من قطن، لأن المخالب البازي محددة، فإذا حمله بيده فقد تجرح أصابعه. فلذلك كان البزاة الذين يحملون الصقور وغيرها يلبسون شراب اليدين، شراب من الجلد أو من غيرها، فالمرأة لا تلبس شراب اليدين لأن لها، لكن لها أن تغطي يديها بغير الشراب، تغطي يديها بثوبها أو بعباءتها. الممنوع أن تلبس شيئا مصنوعا لليدين، كما أنها يجوز لها أن تغطي وجهها بالخمار، لا بالنباق، لا بالنقاب ولا بالبرقع، إن النقاب والبرقع مخيط على قدر الوجه، هذا ممنوع منه، لكن تستر الخمار على وجهها، تنزل الخمار من أعلى إلى أسفل على وجهها. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه فهذا جائز بالاتفاق، إذا لم يمس غطاء الوجه، وإن كان يمسه فمنعه بعض العلماء وقالوا إن عليها أن تجعل إصابة، ثم تكون الخمار فوق الإصابة حتى تكون هذه الإصابة تمنع بس الخمار للوجه. والصواب أنه كما قال المؤلف رحمه الله، الصواب أنه لا يلزمها ذلك، أنه لو بس الخمار وجهها فلا شيء عليها، خلافا لبعض العلماء بعض الفقهاء الذين شددوا في هذا. ولهذا قال المؤلف وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها على الوجه كما يقول بعض الفقهاء، تجافيها تجعل عصابة، لا بعود ولا بيد ولا بعصابة ولا غير ذلك. قال المؤلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. الرسول عليه الصلاة والسلام سوى بين وجه المرأة ويديها، فقال لا تلتقي المرأة ولا تلبس القفازين، لكن يجوز لها أن تغطي الوجه وتغطي اليدين بغير المخيط، كما أن الرجل له أن يغطي بدنه بغير المخيط، يغطي بدنه بالإزار والرداء لكن لا يغطي بالمخيط، وكذلك المرأة تغطي وجهها وتغطي يديها بغير المخيط. ولهذا قال وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، الرجل ممنوع من قطاع الرأس وليس ممنوع من ستر البدن بغير المخيط، فكذلك المرأة ممنوعة من ستر الوجه بالمخيط، ستر اليدين بالمخيط، وليست ممنوعة من ستر الوجه أو ستر اليدين بغير المخيط. ولهذا قال المؤلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، يعني اليدين والوجه كبدن الرجل، ومعلوم أن بدن الرجل له أن يغطي بغير المخيط، وأما الرأس لا يغطيه لا بمخيط ولا بغيره. نعم. قال رحمه الله وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، فلم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستل على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، كما في حديث عائشة عند أبي داود تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أستلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يستل من غير مراعاة المجافاة، لا يحتاج ضعود ولا أصابة ولا غيرها. قال والف ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، هذا قول لبعض السلف، وذكر الوحشي أنه في رجل ضعيف، قول بعض السلف هل هو قول لابن عمر أو غيره، وفي رجل ضعيف، فإذن ليس بحديث هذا إحرام المرأة في وجهها، هذا قول بعض السلف. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، لماذا؟ لأنهما مخيطان النقاب والقفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف لأنها مخيطة على قدر العضو، المخيط على قدر العضو والخف، وكذلك القميص، مع أنه يجوز له أن يسر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، يجوز للمحرم يسر يديه ورجليه بالرداء والإزار بالاتفاق، لكن لا يسر بدنه بالقميص ولا يسر رجليه بالشراب. نعم. قال رحمه الله والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب، وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أن ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع، وعليه أن يفدي إما بصيام 3 أيام وإما بنسء شاه أو بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، فإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمهم مما يؤكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك، وهو أفضل من أن يعطيه جاز. أحسن الله عليك. والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاهم مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيهم حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الآية. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك. نعم، المؤلف رحمه الله بين أن البرقع أقوى من النقاب. لماذا؟ لأن البرقع شامل الوجه وليس في فتح العينين، والنقاب في فتح العينين. قال: ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع له فإنه كالنقاب. كل شيء يفصل على قال قد العموم من عمه. قال: وليس المحرم يلبس شيئا مما نهي عنه، مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. الذي نهى النبي قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين، لا تفعل المرأة إلا لحاجة. وكذلك الرجل، وإذا احتاج فدا. قال: كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، إذا كان مريض أفطر، أو مسافر في رمضان. قال: والحاجة الذي يحتاج معه إلى اللبس المحرم مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، إذا خاف من المرض صار ما يتحمل غطى رأسه. وكذلك إذا كان مريض مرض نزل به احتاج معه إلى تغطية رأسه، فيلبس على قدر الحاجة، وإذا استغل نزع ويفتي. ولهذا قال: من هو عليه أن يفتدي إما بالصيام 3 أيام وإما بنفس كشاة أو إطعام 6 مساكين فدية أذى. والأصل في هذا قصة كعب بن عجرة، إنه لما حلق رأسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أذى هو رأسه قال: أنسك شاة أو إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام. ولهذا قال: وعليه أن يفتدي إما بالصيام 3 أيام وأما بنفس كشاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر. هذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه في زمانه، اجتهاد فرأى أن ربع الصاع من البر يعدل نصف الصاع من التمر والشعير. والصواب أن الحكم واحد، نصف صاع من الجميع، كما كان أبو سعيد رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه لما جاءته حبة السمرة قال: أرى الود من هذا يعدل ودين، ربع الصاع يعدل نصف الصاع. قال: وإن أطعمه خبزا جاز، وكل رطلين من العراق قريبا من نصف رطل من دمشق وينبغي أن يكون معدول، يعني يعطي ما يكفي إذا كان في إدام أحسن، خبز مرق وشيء من اللحم والدجاج هذا أفضل. وإن أطعمه مما يؤكل كالقسم كالبق سماط والرقاق أنواع من الأخبزة جاز ذلك. قال: وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، لأنه إذا أعطى قمح الشعير يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى خبز، لكن أعطى خبز كجاح يأكل في الحال، أعطى خبز أو رز مع هذا كل هذا أفضل. رز أو خبز يأكله في الحال أفضل من يعطيه حب، لأن الحب يحتاج إلى طحن ويحتاج إلى خبز. قال: هذا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا، وإن كان عادة الناس يطحنوا بأيديهم، كل واحد عنده كما كان الناس سابقا كل واحد عنده في البيت طاحونة، وحدها المرأة تجلس على الصاع ساعة ساعتين تطحن، هذا لا بأس. قال المؤلف: والواجب في ذلك أن يطعمهم من أوسط فيطعم الناس من الوسط، لا من الجيد المرتفع ولا من الرديء، يعطيه وسط. فإذا أطعم الرز شيء من اللحم أو خبز ورق ولحم هذا متوسط. ولهذا قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. نعم. وقد تنازع العلماء، قال رحمه الله وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازع في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة رضي الله عنه ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر، فرقا من التمر بين 6 مساكين، والفرق 16 رطلا بالبغدادي. وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام 3 متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها. نعم. يقول والد تنازع العلماء في النفقة وفي الإطعام، هل هو محدد مقدر بالشرع أو يرجع إلى العرف؟ رجح المؤلف أن هذا يرجع إلى العرف، عادة الناس نفقة الزوجة على حسب عرف الناس، وكذلك إطعام المسكين على حسب عرف الناس. إذا كان الناس في البلد يأكلون الرز أعطيه الرز أو خبز، لكن إذا كان لا يأكل الشاي يأتي به بشعير ما يصلح، لا بد يأتي بالنفقة التي يأكلها الناس. بعضهم من قال يرجع إلى الشرع، وبعضهم قال معرة إنه يرجع إلى العرف، ورجح المؤلف رحمه الله أنه يرجع إلى العرف. قال والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهله، كل قوم يطعمهم مما يأكلون، وكذلك النفق ينفق على الزوجة مما ينفق الناس. قال ولما كان كعب بن عجرة رضي الله عنه ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قال والفرق 16 رطلا بالبغدادي، كل مسكين نصف صاع، 3 أصل. قالوا هذه الفدية يجوز أن نخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، يجوز أن نخرج الفدية قبل مثلا أن يحرق رأسه إذا كان في جروح، وقبل أن يغطي رأسه أو بعده، هذا وهذا. وكذلك يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، لو احتاج مثلا إلى حلق رأسه أو تغطية رأسه فيجوز، وعاد يذبح نسيكة يذبحها قبل أن يصل إلى مكة، وإن اختار الصيام فيصوم 3 أيام، وهذه 3 سواء كانت متتابعة أو متفرقة، إن شاء فرقها وإن شاء سردها. قال فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها للمبادرة بأداء الواجب. نعم. قال رحمه الله وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. نعم. إذا لبس المخيط ثم في يوم لبسه ثم خلعه، لبس المخيط 10 مرات ولم يكفر كما هو كفارة واحدة، فإن لبس في الصباح 3 مرات ثم كفر أطلع 6 مساكين، ثم لبس المساء يكفر مرة ثانية، على الصحيح. وبعض العلماء يرى أنه يلزمه فدية لكل مرة، والصواب أنه يكفي فدية واحدة. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابته أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى الحج، إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد والملبي المستسلم، المستسلم تسلم سين وسين بينهما تاء. نعم. لا. قال الملبي المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب، الذي لبب وأخذ بلبته. لا. إذا أحرم الناسك حج العمرة إنه يلبي بتلبية رسول الله، قل لبيك، أولا يذكر نسكه في تلبيته، لبيك عمرة كما تمتع، أو إذا كان مفردا يقول لبيك حجة، أو كان قارن قل لبيك عمرة الحجة، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في التلبية الأولى هل هي واجبة أو شرط أو ركن أو مستحبة، أقوال لأهل العلم. إذا قيل إنه تلبية ركن وأنه لا بد منها، وقيل واجب، قيل مستحب، وصور لها مستحبة. وأما الإحرام فولية الدخول في النسك، ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الأكثر منها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يزيدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم، فلله على الجواز. كان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. كل هذه يقول بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم. أما هو عليه السلام فإنه لزم تلبيته، لزم تلبيته ولا يزيد عليها، فدل على أنها هي الأفضل، وإن زاد فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، على الزيادة، ولهذا قال المؤلف: وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديت ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته. متى يلبي؟ يلبي من حين يحرم، سواء ركب دابة أو لم يركب. وإن أحرم بعد ذلك جاز، يعني كان يلبي قبل الإحرام. الأولى أن يكون التلبية بعد الإحرام، والأولى أن يلبي يحرم ويلبي بعد أن يركب دابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته لبى، هذا هو الصواب. وجاء في حديث ضعيف بسند خصيف عن ابن عباس ان الذي ربى لبى في مصلاه قبل ان يركب، لكن هذا فيه ضعف لانه من روايه خصيف عن ابن عباس، وخصيف ضعيف. وجاء في حديث اخر انه لبى حين استقلت به راحلته على البيداء، وهذا يحمل على انه اعاد التلبيه. الصواب انه يلبي بعد ركوب الدابه، وكان بعد ركوب السياره، والحكمه في ذلك والله اعلم أنه قبل ذلك أو يركب الدابة قد يكون محتاج، قد يكون محتاج إلى قص أظفاره أو شاربه، قد يكون محتاج إلى الطين، فهو ينتظر حتى يفرغ من أعماله، فإذا ركب دابته معناه وسيارته معناه فرغ، فيلبي بعد ركوبه الدابة. وأما قول النبي، وأما ما ورد في الحديث أن النبي لبى بعد أن استقلت به على البيداء، هذا يحمل على أنه سمعه ناس بعد أن استقلت به على البيداء، وقد أحرم قبل ذلك إذا ركب دابته. وأما حديث الصيف الذي لبى وهو في الأرض فهذا ضعيف، وإذ ولبى وهو في الأرض لا حرج، الأمر فيها لواس، لكن سلام في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التلبية يقول والله رحمه الله هي إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاه بلا حج بيته على لسان خليله، هذا بقى التلبية، إجابة دعوة الله، لبيك يا الله تخاطب ربك، لبيك يا الله يعني يجيب دعوتك، فأنت دعوت إلى الحج على لسان خليلك إبراهيم بقوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنت تقول لبيك يا الله أجيب إداءك. قال والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، هذا معنى الملبي على الشخص الذي استسلم وانقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب. لو تأخذ برجل بثوب تجعله على رقبته ولبته وتجره وانقادها ما في حيلة، تجره تضع ثوب على رقبته له طرفان وتجره بلبته، هذا لببته فانقاد، فأنت انقاد باختيارك، كما الذي لبب انقاد بغير اختياره فأنت انقاد لربك باختيارك. نعم. قال رحمه الله والمعنى إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والسج، فالعج رفع الصوت بالتلبية والسج إراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل إدبار الصلوات. أدبار أحسن الله إليه، أدبار الصلوات ومثل وأدبار النجوم. نعم أحسن الله إليه. قال مثل أدبار الصلوات ومثل إذا صعد نشدا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة استعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. هذا معنى التلبية، معنى إنا مجيبك لدعوتك مستسلمون لحكمك يا الله، لبيك اللهم لبيك، يعني نجيبك يا الله، نجيب دعوتك ونستسلم لحكمك ونطيع أمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. قال والف التلبية شعار الحج، شعار الحج التلبية، فأفضل الحج العج والسج، العج أفضل صوت بالتلبية، والسج إراقة دماء الهدي الذبح، أفضل الحج العج والسج، العج رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة الدماء دماء الهدي. قال والف لهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل، يرفع صوته بحيث لا يجهد نفسه، ما يرفع بها هو بحيث يجهد نفسه ويسلم نفسه، لا يرفع بها صوته على وجه لا يسلم نفسه، لما ثبت الصحيح عن حديث ابن موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعنا على نشد فارتفعت اصواتنا بالتكبير الله اكبر الله اكبر، فقال لنا ارفعوا على انفسكم وفقوا على انفسكم لا تدعوا فانكم لا تدعون صم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا اقرب الى احدكم من اقرا حسن، فيرفع صوته على وجه لا يسعى نفسه. واما المراه فان صوتها عوره ما ترفع صوتها، لان صوتها قد يفتتن بها الرجال، وقيل انها عوره وقيل سبع عوره، لكن قد يفتتن بها بعض الناس، فالمراه ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. فقط لئلا يفسد الأبيان. قالوا ألف ويستحب الإكثار منها في بعضها، يستحب الإكثار منها في بعضها عند اختلاف الأحوال، مثل بعد الصلوات، ومثل إذا صعد لسا وارتفع، ومثل إذا هبط واديا، ومثل إذا سمع الشخص الملبيا، وكذلك إذا أقبل الليل أو أقبل النهار أو التقت الرفاق التقى بملبين، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه ناسيا أو طرس ناسيا يزيد ثم يقول لبيك اللهم لبيك. قال والف قد روي أن من لبى حين تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، وهذا يدل على فضل التلبية. قال وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن. كان أسألك رضاك والجنة، أعوذ برضاك من سخطك والنار، أسألك رضوانك والجنة، أعوذ برحمتك أن تضلني، أعوذ برضاك من سخطك ومن وعفتك من عقوبتك وبك منك. كما ما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن وعفتك من عقوبتك وبك منك، هذا لا بأس به. فإذا سأل الله عقب التلبية دعا وصلى على النبي حسن. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو في ثيابه أو يتعمد لشم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى، ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. لا، هذا مما ينهى عنه المحرم، الطيب، الطيب بعد الإحرام في بدنه أو في ثيابه، لكن قبل الإحرام يسن أن يتطيب في بدنه دون ثيابه، لا يطيب ملابس الإحرام، يطيب البدن، الرأس واللحية، طيب البدن ثم يحرم، وبدع الإحرام ممنوع من الطيب. وأما الدهن وأود يدهن رأسه أو بدل بالزيت والسمن بزيت ليس فيه طيب ففيه نزاع، يقول الله جزا من المنزعة تركه أولى. كذلك المحرم لا يقلب أظفاره ولا يقطع الشعر، وإذا احتاج إلى حك رأسه حك يحك، ولو سقط الشعر البيت لابد. وكذلك لو يحتاج في رأسه وغير رأسه، وإذا احتاج إلى أن يحلق شعر لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فدأ، فدل على أنه فعل. إذا احتاج إلى الحجابة في القفا واحتاج يحلق شعر رأس مكان الحجابة فلا بأس ولا فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجبه محرم ولم يقل أنه فداء. وأما قول بعض الفقهاء أنه إذا أخذ شعره أو شعرتين عليه طعام مسكين أو مسكينين، وإذا أخذ الشعرة طعام مسكين، هذا اجتهاد، الصواب أنه لا يجب عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجب أخذ أكثر من ثلاث شعرات. بعض العلماء قال إنه إذا أخذ ربع الرأس إنه يجب عليه الفدية، المقصود أنه لا يتعمد قطع الشعر، لكن إذا سقط شعر ميت حك رأسه أو اغتسل وسقط شعر ميت فلا ضره، وإن احتاج إلى الحجامة احتجم وأزال الشعرات التي أمام الحجامة ولا شيء عليه. وكذلك إذا اغتسل أو لا يغتسل وكان محرم، إذا صار شبه الشعرات لا يضره. لا. قال رحمه الله: وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة، ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. لا يقول وله يتيقن أنه انقطع بالغسل فلا بأس، لأنه محتاج إلى الاغتسال. قال ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، احتاج إلى فصل، يعني فصل العرق مثل حجابة، الرسول احتجب وهو محرم، وكذلك فصل العرق إذا احتاج للعلاج فلا بأس، وله أن يغتسل من الجنابة، إذا جرى أجنب فضت الجنابة يغتسل، كذلك الصائم فيحرم الصحيح ولا شيء عليه، كما أن الصائم له أن يغتسل، وكذلك دون غسل من غير الجنابة. في أسئلة؟ نعم قليلة. نأخذ الأسئلة الآن، نقف على ولا ينكح المحرم ولا ينكح، عقد النكاح والصيد. نعم. في صفحة 64. نعم. أحسن الله عليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: المرأة المكرهة على الجماع هل عليها فدية؟ لا. المرأة إيش المكرهة؟ قال: المرأة المكرهة على الجماع إيه؟ هل عليها فدية؟ للعلماء ما قال كفارة ما على من أكرهها، كفارة ما على من أكرهها، وقال آخر من العلم ليس عليه شيء، لأن مكره معفو عنه كالناس والجاهل، وبكل حال إذا لزم شيء يكون على من أكرهه، على زوجها الذي يكره. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الزوج محرما والمرأة حلال، فهل لها أن تطاوعه على الجماع؟ لا تعينه على الباطل، هذا ممنوع من الجماع، فلا تعينه على المعصية، الجماع المحرم معصية فلا تعينه. نعم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من ترك مبيت ليلة واحدة من أيام منى؟ في خلاف بين العلماء، بين العلماء قال يجب عليه دم، ومنهم ما قال لا يجب الدم إلا في ليلتين أو ثلاث، ترك المبيت ليلتين أو ثلاث، واختار صاحب المغني أنه يتصدق بشيء ليلة واحدة، يتصدق بما تيسر بدون تحديد، وهذا هو الأقرب، فإن ترك المبيت ليلتين فعليه دم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من ترك الرمي ليوم واحد؟ يوم واحد؟ نعم. يقضيه في اليوم الثاني، إذا ترك الرمي وتزجرت عقبة يقضيها في اليوم الحادي عشر قبل رمي اليوم الحادي عشر، يقضيها ويعيد ما بعدها، وإذا تكرر يوم الحادي عشر أو غلط فيه يقضيه في اليوم الثاني عشر، فإن فات أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولم يرضي فعليه دم فداخل شات البحر. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هو الدليل على اشتراط الطهارة في الطواف؟ ما هو الدليل على اشتراط الطهارة في الطواف؟ أول العلماء يستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف، وثانيا الحديث قول ابن عباس: الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، قال فالرسول صلى الله عليه وسلم طاف متوضيا، وهذا هو الأحوط وقول جمهور العلماء. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: دعاء الملتزم هل يجوز دون الالتزام دعب دعاء مسلم في خلاف العلماء. لك أن تدعو تدعو في أي مكان، لكن على من يقول بمشروعيته يقول نصب صدره وذراعيه بين الركب والباب ثم يدعو، ويدعى بعد طواف الوداع بعد الركعتين في مكانه فلا بأس. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل للحاج أن يأتي بسنن الرواتب للصلاة في مكة ومنى؟ هل للحاج إيش؟ هل للحاج أن يأتي بسنن الرواتب للصلاة في مكة ومنى؟ إن كان قدم مبكرا في مكة وأقام أكثر من 4 أيام فإنه مقيم يصلي السنن الرواتب، وأما في منى وعرفة ومزدلفة فإنه يقصر الصلاة، فإذا قصرت الصلاة فلا تصلي الراتبة، وإلى ثلث الصلاة فإليك تصلي الراتبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو لبست المرأة البرقع أو القفاز أو النقاب وهي محرمة بدون نسيان أو جهل فماذا عليها؟ عليها التوبة والاستغفار لأنها عاصية لله ولرسوله، وعليها الفدية ويطال 6 مساكين أو ذبح شاة أو 3 أيام. وأما إذا كانت ناسية أو جاهلة فصوروا لا شيء عليها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: متى يعتبر الحاج محرما؟ هل بمجرد النية أم بالتلفظ بالتلبية؟ فقد أشكل الأمر علي. إذا نوى بقلبه الدخول في النسك أحرم، نوى بقلبه الدخول في العمرة أحرم، نوى بقلبه الدخول في الحج أحرم، نوى بقلبه الدخول في الحج والعمرة أحرم، ثم يلبي. النية الإحرام نية الدخول في النسك. نعم. هذا السؤال الأخير يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يوكل من يخطب له وهو محرم؟ يوكل إيش؟ أن يوكل من يخطب له. يوكل من إيش؟ يخطب. لا ليس له ذلك. المحرم لا ينكح ولا يمكح ولا يخطب ولا يوكل، إذا ينتظر بعد الإحرام. وفق الله جل وعلا. وصلى الله على محمد وعلى آله.